من المعلوم من الدين بالضرورة كما أشياء عندنا في الكويت من فترة أن كتاب الدستور للحكم بين الناس كتاب الدكتور كتاب الدستور دستور للحكم بين الناس دون أن تكون كل شرائع هذا الدستور مأخوذة من الدين الإسلامي الحنيف قياسا على اليافق، هل هذا يعتبر من إنكار شيء معلوم الدين من الضرورة أو بالضرورة؟ قياساً على اليافق الذي يوضع فيه بعض الكتاب تشريعات. قبل القياس ما فهمت السؤال. بتعبير آخر نعم، إذا جاء حاكم وكتب دستور للحكم وتفصيل الأمور هذا وتشريع بين الناس، تفصيل دستور وقانون، إذن قانون مدام في تفصيل دستور وقانون قانون. طيب، وأخذ بعض التشريعات الإسلامية في أقل القليل، ثم زاد من التشريعات الوضعية الأوروبية الكثير. نعم. فهل هذا الدستور هو نفس وضع دستور الياسق الذي وضعه الملك خان؟ هو نفس دستور إيش؟ هل يقال في هذا الدستور كما قيل أو كما قال علماء الإسلام في زمان الدنيا عن الياسق؟ إيش هو؟ الياسق. الياسق. ايه، وهل تعتبر هذه الخطوة او تأليف هذا الدستور وهذه القوانين انكار لشيء معلوم من الدين بالضرورة؟ يا اخي الانكار قلت لك امر يرجع اولا الى القلب وثانيا الى التعبير الصريح باللسان. هذا عمل، هذا عمل، وهذا العمل بلا شك يدل على ان واضح هذا الدستور وشارح هذا الدستور للقانون، ويغلي بعض القانون أنه مخالف لشيخ الإسلام في كثير أو أكثر ما فيه، هذا بلا شك مخالف عمليا للإسلام. فإذا كان فيه بالدستور شيء يدل على أنه إنما صار إلى هذا القانون الذي أخذ من قوانين الأرضية الكافرة إنما صار إليها لأن القانون الإسلامي لم يعد صالحا حكمنا عليه بأنه كافر. أما مجرد أن يلجأ إلى مخالفة الشرع بكثير أو قليل أو أكثر من هذا القانون فيأتي البحث السابق، أنه هل هو ينكر شريعة الله التي تخالف هذا القانون؟ أن هو يقر ذلك لكن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، واليوم نحن ما نستطيع أن نعمل إلا هذا، وقد يكون يستطيع فعلا لكن حبه للكرسي وحرصه على الولاية والحكم يحمله على أن لا يهتم بالأحكام الشرعية وأن يجعلها حكما ثابتا في الدولة. هذا بلا شك أنه انحراف على الشرع. لكن إذا كنت تسأل أن هذا يعتبر كفر اعتقادي، هل وجد هناك ما يدل على أنه كفر اعتقادي؟ إن وجد فهو كفر اعتقادي، إن لم يوجد فهو كفر عملي، يعود نفس البحث السابق. فمجرد اتخاذ دستور أو قانون يخالف الإسلام، مجرد هذا الاتخاذ فقط دون أن يكون هناك ما يشهد بأنه تبنى هذا لأنه خير من الإسلام، هذا كفر عملي، وإن وجد ما يدل على أنه اختاره على الإسلام وآثره عليه اعتقادا أما عمل بلا شك وقدمه على الإسلام، فإذا اختاره اعتقادا فحينئذ هو كافر كفر اعتقادي وليس كفر عملي فقط. وهذا الكفر العملي هذا يعتبر كفر بواح؟ لا، بواح والكفر الاعتقادي اللي صرح به عمله، لأنه تفريق بين كفر الاعتقادي والكفر العملي هو من أجل بيان مناطق حكم التكفير. مناط حكم التكفير هو الاعتقاد وليس العمل. مثلا لأنت تسمع حديث ابن عباس لما خطب الرسول صلى الله عليه وسلم عليه فقام رجل من الصحابة وقال له ما شاء الله وشئت يا رسول الله؟ قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. فهذا الآن وقع في الكفر، لأن الرسول عليه السلام قال له أجعلت لله ندا، لكن هذا كفر عملي ولا كفر اعتقادي؟ هذا كفر عملي. وفي مثل هذه الصورة إلى تعبير ثاني اسمه كفر لفظي، كفر لفظي، لأن هذا الرجل ما قصد بلفظه أن يجعل نبيه شريكا لربه، ولو قصد ذلك بقلبه كان كفره كفرا اعتقاديا، لكن علم الرسول صلى الله عليه بحكم كون القائل هو من أصحابه، وعلم الرسول عليه السلام أنه ما كان من أصحابه إلا فرارا من الشرك الذي عاش فيه مدة من الدهر، ولذلك ما ألزمه بأحكام الردة، قال له أجعلت لله ندا، لكن مع ذلك ما قال له أنت الآن جدد إيمانك وجدد عقد نكاحك على زوجتك ونحو ذلك، لأن هذه الأحكام إنما تترتب على الكفر الاعتقادي وليس على الكفر العملي أو اللفظي كما هو الشأن هنا. فهو نبهه عليه السلام أنه كفر كفرا لفظيا، ثم لم يرتب على ذلك أن يأمره بتجديد الإيمان وبتجديد عقد النكاح، لأنه لم يكفر كفرا اعتقاديا، وعلى ذلك فقس. نعود إلى وإياك.